إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى أمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوا فيلم، وقت بجد مش طريقة من خيال ودين حقيقة، عقلي شد مني جن، أنت إنس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب إم السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي بالف في الأراضي جوا عالم افتراضي، وعنيكي عينيكي الجميلة لخبطتني في يوم وليلة، وما بعيد أنا ليه بحن وكل اللي أنا عارفه إن أنا عايز أحبك حتى لو هحبك في الخيال، لو كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صاحب صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حل لحال، أنا وقلبي وعقلي هنعمل ألف مسيرة، بنشوفها في كل حتة بقت بتيجي عسيرة، في كل حتة هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصة جنبي إيدي مش هسيبك، أصلك أنت جميل فيني قولي إن أنت حبيتيني. أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوا فيلم، تهت بجد مش طريقة من خيال ودين حقيقة، عقلي شد مني جن، انت انس ولا جن؟ انا ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. انا ناس. للكاتب أيمن فتح، إخراج علي مصلحي. عملية أيها مطولت قوي. ما تقلقيش يا ماهي كده. طمنا يا طارق. الحمد لله العملية نجحت أخيرا. بعد إذنكم، بعد إذنكم، أنا تعبان جدا ولازم أستريح. عن إذنكم. طارق أنت إنسان نبيل، أي حد غيرك كان ممكن ينتهز الفرصة دي ويتخلص من أيهم بسهولة. لا طبعا، مش أي حد ممكن يعمل كده، المجرم بس هو اللي يخالف ضميره وينهي حياة إنسان عشان يحقق مصلحة شخصية. الدنيا بخير يا دكتورة. طارق صدقني أنا ما كنتش عارفك كويس. دي حقيقة، وأنا كمان دخلت علاقتنا بغشومية. معلش بقى، أصل طول عمري كنت بذاكر وما تعلمتش أتعامل إزاي مع الجنس اللطيف. طارق أنت ابن عمتي وبس، بس ابن عمتي الجدع، وده كفاية عليا قوي. يا ماهي أنت بنت خالي. معقول يا عم فؤاد ولا مكالمة واحدة تطمني بيها على أيهم؟ معلش يا أدم، أنا نفسي ما حضرتش العملية. إزاي؟ إزاي وأنت طالع المستشفى قدامي؟ وبعدين مالك حزين كده؟ لا لا لا ما تخافش أيهم، الحمد لله عمليته ونجحت. ما أنا عايف، كلمت ماهي، هو أنا كان ينفع أفضل على ناي كده؟ أنا اتخذت كده واتصدمت من حاجة، مش لازم أشغل دماغك بيها يعني. ده أنت شوقتني أساسا، كأني مستني الحلقة الأخيرة من المسلسل، كل ده عشان أقولك في إيه يا عم فؤاد؟ أول ما وصلت المستشفى شفت؟ أديك هتقول على طول. أول ما وصلت لقيت شخص مع سلمة ما كنتش أتمنى أشوفه تاني. مين ده؟ دكتور شوكت، واحد قريبها من بعيد كده، كنت بحسبها قطعت علاقتها بيه. ما أنت بتقول إنه قريبها، طب هو مضايقك في إيه؟ قبل ما تسافر قالت لي إنه عرض عليها الجواز بس هي ما وافقتش. طيب هي اللي قالت لك وكمان ما وافقتش، وده كان من 10 سنين، وهي اللي قالت لك من كام يوم تتجوزني يا فؤاد بايدو؟ معرفش، انا خايف، خايف ادم، انا قلبي مش حامل انه كسر تاني. لا انت بتتلكك بقى ولا بتدلع يا عم فؤاد؟ عم فؤاد، عم فؤاد بطل بقى، الجوازه ماشيه زي السكينه في التويتا، الكلام الكتير في الحاجات دي بيقلل بياكتها. والله العظيم الكلمتين الحلوين دول تستاهل عليهم كوبايه عصير مانجا. لا مانجا ايه، انت كده هتفايتك الايشين اللي هتتجوز بيهم. انا تكفيني الضحكه الحلوه بتاعت عم فؤاد، عم فؤاد، عم فؤاد. وبقول لك ايه بقى، خليها كوبايه عصير فياوله. فياوله؟ اه فياوله، مستغرب ليه؟ بابي في ايه؟ عايزه تقولي حاجه؟ ممكن اعرف ايه الفرحه اللي شايفاها في عينيكي دي؟ ماما العمليه نجحت. بس ايهم لسه في غيبوبه وكان ممكن يفقد حياته كلها لو العمليه فشلت. ايه يا ماما، هو حضرتك زعلانة اني فرحانة؟ لا طبعا، بس شكلنا قدام الناس يعني. عموما الف مبروك يا حبيبتي. لا مبروك دي ما تقوليها ليش على العملية. امال اقولها على ايه؟ ماما انا قررت اتخطب لايهم. وماله، خليه يجي يتقدم لي رسمي وانت عارفه اني موافقه. بس يا ماما ايهم في غيبوبه. قولي لنفسك يا حلو. هو قال لي ان الغيبوبه الحقيقيه اني ابعد عنه. ده كلام يتقال في الاحلام في الخيال، لكن ما ينفعش نعمل على اساسه خطوبه. يا روحي هنلبس دبل بس. ماشي، انت هتلبسي الدبل وهو في اوضه الانعاش. طب ممكن تفهميني هو بقى هيلبسك الدبله ازاي وهو مش داري بالدنيا؟ انا هلبسها لنفسي يا ماما، دي شكليات. انا كده اقدر علينها صراحه، ما هي بنتي اتجننت رسمي. ولو شفتي بعينيكي قصه حبنا اللي على جهاز الاف ام ار اي. طب ما تتخض على الجهاز ده وتريحينا. هقوله ولما يوافق هقوله ولما يوافق هقولك. هو ايه اللي هقوله وهقوله وهقولك؟ هقوله الاولانيه لطارق على انه يرجع جهاز الاف ام ار اي لاوضه الانعاش، وهقوله الثانيه دي بقى الايهم، هقوله ان جه الوقت اللي لازم نتخطب فيه بقى. وهقولك طبعا تقصديها ليا انا. بالظبط، هقولك الترتيبات اللي هتفق عليها مع ايهم عشان الخطوبه. وانا كمان هقوله. هتقولي ايه لمين؟ هقول الدكتور شوكت ان بنتي ماهي عقلها سليم 100%، بس ان كان في حد مجنون في القصه دي كلها يبقى انا. ايهم حبيبي انا فرحانه قوي انك قمت لي بالسلامه، انا كنت هموت وانت في اوضه الانعاش. ايهم انت مش بتكلمني ليه؟ لسه ما فقتش من البنك. بس انا عاوزاك في موضوع مهم. يعني واحد في غيبوبه ومتبنج هيتكلم ازاي يعني؟ طيب خلاص هجيلك وقت تاني. تعالي انا فقت خلاص. انت موافق اننا نتخطب دلوقتي؟ طيب ما تخلينا بكره عشان الدنيا ليلت والوقت اتاخر. انا بتكلم بجد. ايوه طبعا موافق، بس الموضوع ده عايز مقابله كده في جهاز الاف ام ار اي، رحلة رومانسية لجزر المالديف. ايه رأيك؟ لا لحسن الناس يحسدونا لما نطلع في الخطوبة جزر المالديف. امال هنقضي شهر العسل فين؟ انا شايف ان اللي ماهي بتقوله ده هو عين العقل. دكتور شوك انت عارف انت بتقول ايه؟ ايوه بقى يا سلمى، الولاد طولوا ولازم نقرب البعيد. بعيد ايه؟ العريس في غيبوبة عميقة. ما هو الجواز طبيعي بيبدأ بغيبوبة عميقة. جيتي على ايهم يعني؟ طيب خليني بقى عشان ما تجننش اعتبر دي طريقة للعلاج صح؟ ايوة، تاخديها على قد عقلها لغاية لما تجيب اللي عندها. ولما تجيب اللي عندها وتضحك الناس علينا مش هيحصل اللي انت خايفة منه يا سلمى. انت مزعجة. انت يا دكتور اللي هادي جدا، ولا كأن اللي بيحصل قدامك ده مصيبة. ما هو لو كل دكتور نفساني اخد الحكايات اللي بيشوفها او يسمعها على اعصابه كان زمان المهنة دي انقرضت من زمان. شيل يا خميس الجهاز من اوضه الانعاش وديه المخزن. حاضر يا دكتور. رجع يا بدوي الجهاز اوضه الانعاش. حاضر يا دكتور. يمكن نصيبنا ناخد الملفات اللي كانت عليه اللي انت اساسا مش عارف تشغلها. لا لا لا خلاص، واحد صاحبي جاي لي النهارده عنده كل برامج تشغيل الفيديوهات اللي في الدنيا، واكيد اكيد واحد من البرامج دي هيشغلها. انا عاوز احضر القعده دي علشان ابقى اول واحد يشوف اللي فيها. وماله، هات لنا عشا وانت جاي. عشا؟ خلاص حبيبي ابقى اعرف التفاصيل بينك في التليفون. مساء الخير يا دكتور طايق. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا، ازيك يا عفريت؟ قصدي ازيك يا شبح. خلي بالك انا مش جاي اخوفك الميه دي. امال انت جاي ايه؟ تسرعني؟ ما انا خلاص بطلت اخاف، انا لسه من شويه عامل لك عمليه. ايه يا ترى عجبتك؟ انا ادهم اخو ايهم. ما هو المنطق بيقول كده، لكن الخوف بيوقف المخ عن التفكير ويروح بيه للشعوذه والخرافه. انا عايف ان هزاي معاك كان تقيل شويه. لا لا لا ما تقولش كده. ده هزايك الحلو ده لبست منه قضية وقضيت بسببه وقت في مستشفى الأمراض العقلية. طب معلش، أنا قلت بقى المياه دي أجي أتعيف عليك مباشرة عشان ما ينفعش اقعد المده دي كلها ما اطمنش على اخويا ايهم. طب دي حاجه حلوه قوي، انت حظك حلو اني بشجع اللعبه الحلوه. حتى لو جبت فيا جنين على سهوه، لو على اللعبه الحلوه انا عملت فيك عمايل سودا. خليتنا اتصل بالبوليس على انه شبح صاحبك. فاكي قلت لك ان الشبح مش مصدق انك كنت ناوي تقتل ايهم، واتصلت بالبوليس وخليتك تكلمه على انه الشبح. خلاص، عاوز ايه انت دلوقتي؟ عاوز اطمن على ايهم. عاوز اشوفه. حاجه حلوه قوي. طب اتفضل، انا هخليك تزوره ويبقى انت كمان اتكلم معاه. يعني هي جت عليك يا شبح؟ ايهم حبيبي سلام. لما افتكرت ان ليك اخ في اوضه الانعاش، ده انا طول الوقت معاك، بس انت مش عارف اللي بيحصل بيا. مصدقك عشان ما ينفعش ازعل منك. يا ايهم تزعل مني؟ ده احنا يوح واحده في جسدين. فاكي لما كنا صغيرين، لما بابا وماما اتطلقوا وسابونا في البيت لوحدنا؟ فاكر، انا اللي كنت بعمل لك الاكل. ايوه طبعا، بس كنت بتحيق العيش، كل ما تيجي تسخن العيش تحيقه. فعلا كنا بناكله محروق، وفجأة بابا وماما سابونا وكل واحد ضوي على مصلحته. ويا ريتهم سابونا نعيش مع بعض. انت عارف انا كان نفسي تبقى جنبي على طول. معلش يا ربنا يسامحهم بقى، حملونا فشل حياتهم الزوجيه. والله شقلبوا حياتنا في يوم وليله. المهم بقى ما نفتيقش تاني، صح يا اخويا؟ بصراحه يا ادهم انا ما اضمنلكش الكلام ده، ما انت شايف الحاله اللي انا فيها. يا عم ما تقلقش، ان شاء الله هتقوم بالسلام ان شاء الله. بس لو ما قمتش خلي بالك من ماهي بتحبك. بتحبك انت قوي، وتستحق انك تضحي بحياتك عشانها. حياتي كان بودي والله، بس ما بقاش عندي اي حياه ضحي بيها. دلوقتي كلنا هنفرح مع بعض لما نشوف نتيجة اللي جهاز الـ FMRI سجله. أنا كان نفسي من زمان أشوف التجربة العلمية دي، قريت عنها كتير، ولحسن الحظ إني هشوفها حقيقي. ما تعيش قوي كده يا دكتور، ما أنا عارفة إن أنت بتشتغلها. إيه؟ قولي لها خلي العلاج يبوظ من أوله. يعني إحنا دلوقتي يا ماهي بنتي هنشوف قصة حبك أنت وأيام على الشاشة؟ المفروض هنشوف حاجات كتيرة، منها المواقف اللي حصلت لماما والدكتور طارق لما توصلوا بالجهاز. إيه ده؟ إشمعنى أنا؟ أنا كمان كنت عاوز أسجل فيديوهات ليا مع أيام. إحنا فيها، الجهاز رجع أوضة الإنعاش، بس أنا جبت لكم الهارد ديسك هنا. لا أنا مش قادر أصبر أكتر من كده. يلا بقى يا ماهي. لما الدكتور طارق يجي أصله شريك معايا في نجاح التجربة دي. إيه ده؟ أنتوا بدأتوا من غيري؟ كان نفسي ألحق فكرة سمكة لا طبعا لسه ما بدأناش. أنا لو مني كمان أعمل فرجة بالمشاريب. خلاص أهو الهارد ديسك اتوصل باللابتوب أهو. تمام، انتر فولدر 1. إيه ده؟ الفولدر ده فاضي. فولدر 2 مش ممكن، هو كمان فاضي، ما فاضلش كده غير فولدر 3. فولدر 3 ما فيهوش ولا ملف. لا حول ولا قوة إلا بالله، بقى الدكتورة ماهي مش عارفة أصول التخزين. التخزين مش اختصاص ماهي. أمال اختصاص مين؟ الدفاس. المفروض يبقى أوتو سيف، يعني الجهاز يخزن أوتوماتيكي. كل حاجة راحت، أنا مش حقيقية، أيهم مش حقيقي، قصة حبنا ما حصلتش، فأنا ما قابلناش. اهدي يا روح، اهدي يا حبيبتي، ما تعمليش في نفسك كده. كل اللي بيحصل ده عادي يا ماهي، بدل ما ننهار نشوف الملفات راحت فين. مفيش ملفات، مفيش جهاز. انتوا اساسا شخصيات افتراضيه، ما قابلتكمش على ارض الواقع. يا ماهي يا حبيبتي نقدر نعمل ملفات جديده، احنا الحقيقه قصه حبك حقيقيه. ما حصلتش. ايهم بيحبك بجد. ما تقابلناش اصلا. انت دكتور وبعلمك هتعدي الموقف ده. انا اساسا مش موجوده. ماهي روح، رد عليا. ايه روح؟ اتصرفوا يا دكاتره، اتصرفوا. بنت حد يعملني، حرام عليكم، بنت حد يعملني. ماهي يا حلم ده ولا علم، او يمكن مشهد جوه فيلم. اخت بجد مش طريقه، دين خيال ودين حقيقه. عقلي شد مني جنب، انتي انس ولا جن. وبكره انا ناس صلاح عفيف، جلال عثمان، احمد ابو عمير، جلال الهجرسي، نسمه محمود، حسين ابراهيم، نادر نور الدين، نجاح حسن، جمال الفيشاوي، طارق راغب، عبير الطوخي، يوسف عبيد،